القاهرة تقدم معاهم ولا عليهم، إعداد وتقديم أسماء أبو عيش. أعزائي المستمعين، ضيف هذه الحلقة الشاعر مهندس ياسر قطومش، أهلا بيك معنا. أهلا بيك يا فندم. أبدأ بعادة حضرتك تحب أن المصريين يتمسكوا بيها أكتر وأكتر، البشاشة، أن الواحد يكون وجهه بشوش. الحكاية دي كانت موجودة كتير قوي زمان بس بتتناقص، يعني أنا عندنا مثل بيقول لقيني ولا تغديني، فمهم قوي أن أنا إيه تبسمك في وجه أخيك صدقة. الحكاية دي بتقرب المشاعر، بتقرب الناس لبعضيهم، بتخلي الواحد يحس أن مفيش حاجة صعبة أو مستحيلة، فياريت الموضوع ده يرجع تاني زي زمان. يعني المصريين عادة لو سألتهم عن حالهم يقولك الحمد لله إحنا في نعمة، فإحساسهم بالرضا موجود، بس ده حضرتك شايف أنه ما بينعكس على وشه؟ لا، ده مهم جدا، أن أنا يعني أنا مش هخش جوه قلبه وأشوف فيه إيه، أنا اللي بيهمني الوجهة اللي بتقابلني وشه. فكلما كان الوجه بشوشا ومبتسما ويعني بيزلل الكثير قوي من الصعوبات وبيقرب الناس لبعضيها وبيجمل الحياة وبياخد ثواب كمان. ابتسمي لي ابتسمي وخططي لي وارسمي ايام جميلة ايام جميلة دنيتي. حضرتك عايز تلغي ايه من العادات المصرية عشان مش عاجباك؟ العادة اللي هي الكلام الكتير، يعني بيتكلموا كتير يعني وبيفتوا في حاجات ما لهمش فيها. ابسط حاجه، لو انا تايه وبسال على واحد عن مكان او كده وهو ما يعرفوش، ما بيكسف يقول ما يعرفوش، فيقعد يفتي ويتوهني اكتر، فالكلام الكتير ملوش لازمه. يا ريت نتعلم من الاجانب ان احنا ايه يعني خير الكلام ما قل ودل، وما افتيش في اللي انا ما بفهمش فيه. يعني دي من الحاجات اللي نفسي تختفي فعلا من الشعب المصري. خير الكلام ما قل ودل، كتر الكلام يخليها خل، لا يعني لا إن كانت لا، آه يعني آه إن كانت آه، وليس لها وحياتك حل. خير الكلام ما قل ودل، ما قل ودل، ما قل ودل. الشاعر مهندس ياسر قطامش، المصريين عندهم عادة ارتباط المواسم الدينية والاحتفالات المختلفة بأنواع معينة من الطعام، وساعات حتى بتحصل مشاكل في البيت عشان احنا ما جبناش الكحك. حضرتك مع هذا الارتباط بين الأكل والاحتفالات ولا عليه؟ أنا معاه بس بدون مبالغة، يعني حسب الحالة. احنا حالتنا تسمح، كان لسه قريب برضو في خناقة قامت مع زوجتي العزيزة عزيزة علشان خروف العيد، أنا كل سنة بجيب مثلا جدي، فالأسعار ولعت، فهي يعني عمالة تقول لي لا ما تجيبش وبتاع وكده. أنا مع اقتناعي بكلامها، بس حاولت برضو أدبر أي مبلغ، وحتى لو أجيب حاجة أقل شوية من اللي أنا بجيبها، بس يعني العادة دي بالذات مش عادة، دي سنة مؤكدة أنا حريص عليها. دي حاجة تانية. إنما ارتباط لا، الحاجات التانية بقى، كحك مولد النبي والحلويات المولد والفسيخ بتاع شم النسيم ومش عارف والكلام ده، طبعا أنا يعني ضد هذا، وإن كان يعني في إطار بسيط ماشي، يعني أنا برضو ببقى حريص إن أنا أجيب كحك العيد، بس بجيب كمية معقولة وبأسعار الأسعار اللي في حدود إمكانياتي. نفس الحكاية، نحب برضو نفرحهم في مولد النبي، مش لازم بقى أجيب بعلبة 20 كيلو، نجيب الحاجة اللي تفرح وتحيي الذكرى الجميلة بدون ما نغرق نفسنا. أنت شايف إن دي عادة مصريين يحافظوا عليها جميلة؟ هي المحافظة عليها بس بدون مبالغة وبدون إرهاق. لو في مبالغة وإرهاق يبقى بلاها العادة ديت، يعني مش مشكلة. عاملين لنا وزة بالخلطة وبفتك وصنية مكرونة بس، واختار صنفين وكباب حلة وضلمة باللحمة المفرومة بس، طفين اللحمة المشوية والفتة فين والتقلية والسمك البوري اللي أنا جاي راح فين والشربة فين هي. أنتقل مع حضرتك للأمثال. في مثل يقول لو كنت على بير اصرف بتدبير، معاه ولا عليه؟ معاه طبعا، انا مسرف على فكرة او بميل للاسراف، ومع ذلك معاه. بس برضو مسرف بتدبير يعني او بتفكير، يعني في جوانب الاسراف فيها مطلوب، ان انا اجيب مثلا حاجات لأهل بيتي، اجيب انا غاوي فاكهة قوي، لازم التلاجة ممكن مبقاش فيها لحمة ولا فراخ ولا بتاع، بس تلاقي فيها فاكهة. احب مثلا ايه؟ هو حضرتك اللي ماسك الميزانيه ولا المدام؟ لا انا للاسف هي بتحاول تقومني بس مش عارفه يعني. وبعدين في اداء خطير جدا في موضوع لما بكون صايم وانزل اتمشى وانا صايم، ممكن اقعد بقى اشتري حاجات بطريقه جنونيه وانا صايم بقى، ويعني والواحد بقى جعان وعمال يتخيل. لكن الحمد لله ربنا برضو بيلطف. انا بقول دايما التدبير مطلوب يعني، لكن العمليه السبهلله دي ما حتى انا برضو لما بتهور احيانا برجع الم نفسي بعد كده يعني. المسرف يوم القبضية يسهر حتما للصبحية، ويبعزق نصف الماهية، ويخش المنزل يتسلل في جيب من بعزق. الله، الفقر قد يلزق. الله، في مثل بيقول اربط الحمار مطرح ما يقول صاحب. الشاعر مهندس ياسر قطامش تعمل كده؟ لا انا الحمار ده صعبان عليا والله يعني، ايه اللي اربطه؟ ما سيب الحمار يبرطع ويمشي على مزاجه، ايه المشكله يعني؟ ما هو هيلف يلف ويرجع برضه، الحمار ما بيتوش، بيروح المكان وبيرجع تاني. لا ما انا مش مؤمن او مش مقتنع بالمثل ده يعني، انا راجل احب ايه الحريه حتى للحمير يعني. ايوه طب لما صاحبي يقول لك اربطه؟ لا مش هربطه، لا ما احبش اربط حاجه ابدا، احب كل حاجه تاخد حريتها وتعيش ببحبحها، خاصه البرطعه دي جميله بتاع الحمير دي يعني. وجده عالي عنده حمار طيب خالص مش مكار، تقوله شي على طول يمشي ولا يزعل شي، ويحب اللعب يديك نفسه ينفش نفسه، يبدا راسه اجمل لعب، حتى جاموستس من اللحم بتاكل الممو، اخر لعب البط يقوم فرحان منه يخطس ويعوم، وهدي لعب وركسي يهب وهبا يشب، يحب اللعب في وقت اللعب، ولو نو شطط نو نو نطب منها القشطه وتنزل لعب. جد الدانو اكل وشرب، جده عالي عنده خروف ليه فروه مليانه صوف، وما يمقمق عينه تبرق، وما يروق يلعب لعب حمار، وشي على طول يمشي ولا يزعل شي، ويحب اللعب وديك نفسه ينفش نفسه، ويبدأ رأسه بأجمل لعب، حتى جابوستس منت اللحم بتاكل الممو، آخر لعب البط يقوم فرحان من النوم يخبس ويعوم، وهدي لعبه وركسي يهب هبا يشب، يحب اللعب في وقت اللعب، ونونو شفت نونو نطب نوم هالقشطة وتنزل لعب. جده عالي لأطيب جد. في مثل بيقول اخطب لبنتك ولا تخطبش لابنك، تعمل كده؟ ده مطلوب برضو يعني، ان البنت طبعا بتبقى مسؤولية اكتر. الولد عادة كمان ما بيسمعش كلامنا يعني، لو قلنا حاجة هيعمل عكسها، فنسيبه يعمل اللي هو عايزه، وبعدين هو بتبقى الشيلة على دماغه، هو اللي ايه هيختار، هتطلع اختياره مش كويس، يبقى مطرح ما حط راسه وحط رجليه. لكن البنت مسؤولية، وغالبا البنت برضو بتبقى الى حد ما مطيعة او بتسمع وبتاخد وبتدي وبتقتنع وبتثمن اراء الاب يعني والام يعني. فدي انا مؤمن بيها جدا، وبعدين انا بسيب لها الحرية وكل حاجة، لكن ده ما يمنعش ان انا ايه اتكلم معاها واقول لها انا وجهة نظري كذا كذا كذا وانا شايف كذا، ولها ان تقتنع بوجهة نظري او لا تقتنع، او بسيب لها الحرية في الاخر، بس على الاقل اقوم بدوري يعني. مثل بيقول امشي سنة ولا تعدي انا. الشاعر مهندس ياسر قطامش تعمل كده؟ انا من النوع ده على فكرة، انا بحسوك واقعد احسس وانا ماشي، وبعدين ما يعني احب امشي في المضمون حتى لو هتعب شوية، لكن ممكن لو اعدي الانا دي هتوفر عليا، بس انا لا، انا امشي في السكة السالكة حتى لو الانا ديت يعني ما عندكش يعني روح المغامرة اللي ساعات بتبقى مطلوب انها تبقى محسوبة يعني. لا كان عندي زمان وانا شاب صغير، كان روح المغامرة كان عالية جدا، وكنت ايه بعمل حاجات فخلاص تشبعت منها خرافية وجنونية يعني. انا بتعجب دلوقتي كأني شخص تاني، انا دلوقتي راجل روتيني جدا ماشي جنب الحيط، بخاف كمان الحيطة تقع عليا المثل اللي انت نفسك المصريين يلغوه من ثقافتهم؟ في مثل كانت جدتي بتقوله، بتقول ايه، انا كنت عامل عليها مقالة الله يرحمها، كنت عامل مقالة اسمها جدتي الزكية وامثالها الشعبية، فمن ضمن الأمثال كانت بتحدث الأمثال، بس نقول مثل قديم كان دايما تقوله، بتقول إيه؟ ما يضايق الزريبة إلا النعجة الغريبة، فلما يجي ضيف غير مرغوب فيه يعني. فأنا مش مع المثل ده، لأن إيه؟ النعجة الغريبة أو الرمز ده ممكن يكون ضيف محتاج حاجة، ممكن يكون عابر سبيل، ممكن يكون واحد جاي يعني. حتى إحنا روح الكرم اللي تربينا عليها إن إحنا بنرحب بالضيوف، وحتى لو ممكن يكون إضافة إنسانية جميلة للحياة بالزبط يعني. فالمثل ده أنا ما يعني مش مقتنع به. هو صح في بعض أحيان، لكن ما ينفعش إن أنا أقيس بعض الحالات الشاذة على حالة عامة يعني. لكن في العموم أنا أحب أرحب بالنعجة الغريبة وأخدها بالحضن وأطبطب عليها يعني كده، لحد ما تبقى قريبة، كالنعجة بنت حلال ولا حاجة، وتفتكرني خروف ولا حاجة، ونلم بعضنا. الشاعر مهندس ياسر قطامش، ايه المثل اللي انت شايف انه هو سليم وصحيح من اول ما نحت الى الان؟ هو مش مثل، هو بيت شعر بيعجبني قوي، اللي كتبه حسين شفيق المصري اللي هو بتاع الشعر حلمنتيشي، واللي شهر هذا البيت نجيب الريحاني في فيلم تقريبا ابو حلموس، مش فاكر كان بيقول البيت ده لمين، بيت شعر هو دمه خفيف وينفع مثل يعني. بيقول: ومن لم يكن لي والزمان شرم برم فلا خير فيه والزمان ترلالي. ده في سلامة في خير. سلامة في خير، الله ينور عليك. فأنا يعني مؤمن جدا بالمثل ده، إن الإنسان اللي ما يكونش معاه في وقت الضيق والشدة يعني ما ينفعش يبقى معايا في وقت الطرف والنعيم والفرح. اللي يبيعني أبيعه، اللي ما يوقفش معايا في شدتي وفي ضيقتي مش هقف معاه في فرحته، ومش هنصره في أي حاجة يعني. فده المثل ده جميل جدا، أنا مؤمن بيه. وحلمنتيشي بس أصاب كبد الحقيقة زي ما بيقول العرب يعني. الشاعر مهندس ياسر خطامش، شكرا على رؤيتك في العادات والتقاليد والأمثال المصرية، شكرا على هذا اللقاء. طيب أقول لك مثل عن نفسي بقى. اتفضل. سألت عن مثلي فقالوا ما فيشي من شاعر حمش وحلمنتيشي. ألف شكر. شكرا يا فندم. معاهم ولا عليهم، أعدته وقدمته لكم أسماء أبو عيش.